الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فاليوم مع رسالة جديدة في الجامع في عقائد ورسائل أهل السنة والأثر، وهي رسالة لعمر ابن عبد العزيز رحمه الله ورضي الله عنه في التمسك بالسنة، وهي وقد استخرجها الجامع وفقه الله من سيرة عمر بن عبد العزيز على ما رواه الإمام مالك بن أنس وأصحابه لابن عبد الحكم. ابن عبد الحكم هو من طبقة الآخذين عن أتباع التابعين، وقد كان على مذهب الإمام مالك، وإن كان قد تتلمذ على الشافعي وله ردود على الشافعي يدافع فيها عن مذهب الإمام مالك، وقيل فيه أنه كان من أعلم الناس بآثار الصحابة والتابعين. له جمع جمعه في سيرة عمر بن عبد العزيز من خلال ما كان يذكره الإمام مالك رحمه الله وغيره. فعمر بن عبد العزيز لما اشتهر عدله كان العلماء باستمرار يذكرون أخباره وينبهون على ما فيها من العلم والفوائد. سيرة ابن عبد الحكم قد تكلم فيها ابن معين لأنه لم يكن يفصل بين ما رواه عن فلان أو رواه عن فلان، ولكن الناظر فيها يجد أن كل ما فيها تقريبا يعني له شواهد من سيرة عمر بن عبد العزيز بأسانيد غير أسانيد ابن عبد الحكم. يقول ابن عبد الحكم: لما ولي عمر بن عبد العزيز كتب. أما بعد، فأني أوصيكم بتقوى الله ولزوم كتابه والاقتداء بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وهديه. الوصية بالتقوى هي وصية الأولين للآخرين، وهي التي يستفتح فيها في خطبة الحاجة وغيرها: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، والتقوى من الاتقاء وهو الحذر. وهكذا كما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شرحها: أنك كمن يمشي في أرض فيها شوك، فماذا يفعل؟ يتقي. فكذلك هذا اتقاء المحاذير. قال: ولزوم كتابه والاقتداء بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وهديه. هذا أيضا اختصار لخطوة الحاجة، إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وخطبة الحاجة تدل أن على حجية السنة، لأن ذكر كتاب الله وذكر الهدي، وهذا يدلك على أنه سنة النبي صلى الله عليه وسلم كانت معروفة عندهم وفاشية ويعملون بها، خلافا لما يدعيه بعض الزنادق اليوم. يقول رحمه الله: فإن الله قد بين لكم ما تأتون وما تتقون، وأعذر إليكم في الوصية. أعذر يعني أسقط عذركم، أي ماذا يقولون؟ يقولون: قد أعذر من أنذر، يعني قد أسقط عذرك من أنذرك. ولهذا الرسل رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس حجة على الله بعد الرسل. المثل الشهير: قد أعذر من أنذر، مستفاد من النص. قال: وأخذ عليكم الحجة حين أنزل عليكم كتابه الحفيظ. حجج الله عدة، منها الفطرة والعقل، هذه حجج يتعلق بها الثواب ولا يتعلق بها العقاب. لو وحد إنسان قبل الرسل فإنه يكون من أهل الجنة كما حصل زيد بن عمرو بن نفي. لو أحسن يؤجر، أسلمت على ما أسلفت من الخير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسنينه حكيم حزام الذي كان في سن النبي صلى الله عليه وسلم تماما، ولد هو النبي صلى الله عليه وسلم في يوم واحد. ولكن من فضل الله تبارك وتعالى أنه لا يعاقب إلا بعد إرسال الرسل، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وهذا تجسيد أو تطبيق للحديث إن رحمتي سبقت غضبي، وهذه النقطة من يفهمها يفهم حتى الكلام اللي يراه بعض الناس مشتبها في كلام العلماء أو متضاربا فيما يتعلق بالعذر وعدمه. وهناك حكم أهل الفترة، فهؤلاء أهل الفترة الله عز وجل لو أراد أن يحاسبهم على ما أودع فيهم من عقول أو فطر لكانوا مستحقين للذم تماما إذا كانوا أشركوا، ولكنه تبارك وتعالى رحمة منه يوم القيامة يخرج لهم لسانا من النار يقول أنا رسول الله إليكم، فمن دخله إيش نجا، ومن خرج ومن لم يدخله هلك. يعني يحصل اختبار لأهل الفترة كما روي في خبر أبي هريرة وغيره. ولهذا اليوم مثلا كثيرا ممن امتهن الرد على متوسعين بالعذر بالجهل وقع في طور اعتزالي، لأنه لم يفرق بين الحجج التي يتعلق بها الثواب والعقاب، الثواب دون العقاب، وبين الحجج التي يتعلق بها الثواب والعقاب معا. فالحجج التي يتعلق بها الثواب والعقاب معا القرآن والسنة، ثم مسائل السنة فيها تفاصيل والقرآن منها ما هو واضح ومنها ما هو خفي إلى آخره. السلام ورحمة الله وبركاته. وأما الفطرة، مسائل الفطرة والعقل، فهذه يتعلق بها الثواب دون العقوبة، ومع ذلك لا تنفي الإثم، فإسمه مشرك. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. البينة الواضحة يعني الله أعلم أنه لا يكفي مجرد بقايا الرسالات. قد قال الله وفي الحديث أن النبي أن الله عز وجل اطلع على أهل الكتاب فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. وكذلك الذي توسع في العذر أيضا خلط بين الأمرين، فخلط بين إسقاط العقوبة في الحكم الأخرى بمثل لمن لم تبلغه الحجة، وبين كونها عليه في النظام في الدنيا، كونه يلحقه الإثم في الدنيا. يقول الله يقول وقد أخذ عليكم الحجة حين أنزل عليكم كتابه الحفيظ الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. تنزيل من حكيم حميد، حكيم سبحانه وتعالى وضع كل شيء في موضعه وتفضل سبحانه وتعالى، ولهذا بعد ذلك كان سبحانه وتعالى مستحقا لأن يحمد على ما من به من حكمة، من حكمته سبحانه وتعالى التي أعطى منها من الخلق ما يحتاجون إليه لتستقيم أحواله. ثم استشهد بآية الإسراء وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. الأنبياء مبشرين ومنذرين، هذه الغاية الأصلية، لأن مثلا في أصل ما يدعون إليه هو أمر ثابت بالفطرة والعقل اللي هو التوحيد الأصل، فيأتون ينذرون الناس ويقولون لهم لا تغتروا بإمهال الله لكم وقد أشركتم به. وقال ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. الله عز وجل قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، رحمة عامة. وهنا خص أهل الإيمان بكونهم أهل الرحمة، فما الجمع؟ الجمع أن هي رحمة، ولكن من الناس من يقبلها ومن الناس من يردها، ومن الناس من قال النبي صلى الله عليه وسلم رحمة حتى للكفار من بعض الأوجه، لأنه لما جاء صلى الله عليه وسلم بهذه الشريعة لم يعد هناك شيء اسمه الإهلاك العام كما كان يحصل للأمم الأخرى. ثم إنه شريعة المسلمين مع الكفار فيها من الرحمة والتسمح ما لم يكن موجودا في الشرائع الأخرى، شرائع القوم الماضي. ولهذا مثلا تجد أن أهل الإسلام قديما لما من الله عز وجل عليهم جزاء على ما وحدوه وإنجازا لوعده سبحانه وتعالى أنهم وحدوا وعملوا صالحا، لما حكموا ديارا فيها مسلمين وغير مسلمين الكل حمد سيرتهم وفرح بها، حتى من لم يكن مسلما لما أظهروه من العدل والتقوى. ماذا يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله؟ وطبعا نسينا نقطة ينبغي أن تستحضرها وأنت تسمع هذا الكلام. هذا الرجل الذي يكتب هذا الكلام كان يحكم الدول الإسلامية كلها، كان يحكم بلاد الجزيرة والحجاز واليمن والعراق وفارس وجزء كبير من تركيا وجزء كبير والشام ومصر وبلدان شمال أفريقيا والأندلس. يعني هذا الرجل آنذاك تقريبا كان يحكم نصف العالم المعروف. وانظروا رحمنا الله وإياكم إلى التواضع الشديد والانكسار الشديد وهو يتكلم، وإلى التقوى العظيمة في كلامه رحمه الله ورضي الله عنه، علما أنه ربي في بيت ملك. فالأمر في النهاية هو تقوى وسلامة طينة وخشية لله تبارك وتعالى وتأثر بالموعظة وبالخير، ليس دائما هو متعلق بمجرد الظروف البيئية العامة أو ما يرثه الإنسان من أهله. طيب، قال فأقيموا فرائضه واتبعوا سننه يعني القرآن، واعملوا بمحكمه، واصبروا أنفسكم عليه، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. لابد من الصبر على الأوامر وعن النواهي وعلى الابتلاءات، وماذا أيضا؟ والصبر على النعم، ألا يبطر الإنسان. وآمنوا بمتشابهه فإن الله علمكم منه ما علمكم، وأولكم يومئذ وأولكم يومئذ. انظر الآن يذكر لهم النعمة، يعني لما نزل القرآن كيف كان حال الناس؟ يقول وأولكم يومئذ، أولكم معاشر المسلمين ماذا كانوا؟ أقل الناس شوكة، وسلط عليهم الفرس والروم، وأوهنه قوة وأشده فرقة. وأحقر عند من سواهم من الناس محقرة. من الفرقة التي كانت بين الناس مثلا قبائل تغلب بنو بكر والآخر ايش يقال لهم؟ الجماعة اللي اقتتلوا هؤلاء على البسوس وعلى مش عارف ايش، هؤلاء أبناء عمومة وحصلت بينهم وبقوا إلى ما بعد ذلك يتحاربوا، وهم أبناء عموم متقاربين، وكان بينهم ما بينهم من الشر. الأنصار هؤلاء الطيبون المطيبون، الأوس والخزرج أقرباء إخوة، يعني أبناء عموم، وكان بينهم من الشر ما لم يكن بين غيرهم من العرب حتى جاء الإسلام. الله عز وجل قال الله عز وجل: وكنتم على شفا حفرة من النار. يقول الحسن بن صالح العصبية، الله عز وجل يمتن على نبيه، يقول: وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. هذا كان بينهم من الشر الشيء العظيم، حتى أن اليهودي لما كان يحب أن يذكرهم ببعض ما حصل يوم بعث ويوم كذا ويوم. والله عز وجل خار لنبيه، لدرجة أنه كما يحصل اليوم مثلا في عدد البلدان ملوا من الحرب. لما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم كان من أسباب فرحهم به أنه سينهي هذا. عائشة رضي الله عنها تقول: كان يوم البعث يوم قدمه الله عز وجل لنبيه. يعني حصلت بينهم حرب طاحنة، ثم بعد ذلك ماذا كان؟ هلك من هذا هالك وهلك من هذا هالك. يعني حتى المسلمون كانوا مستحضرين لهذا المعنى في صحيح البخاري. لما أقبل الحسن بن علي ومعه ذلك الجيش العرمرم، نظر عمرو بن العاص قال: اني ارى يعني اني ارى يعني قوما يعني لا يزولون حتى تهلك اقرانه، يعني خلاص هؤلاء اما ان نهلكهم واما ان يهلكونا. فقال له عمر، قال له معاويه: وكان اعقل الرجلين، كذا يقول الراوي، قال: لا تقل هذا، اذا قتل هؤلاء هؤلاء وهؤلاء هؤلاء، من لي باولادهم؟ من لي بنسائهم؟ من لي؟ سبحان الله، رضوان الله على رجل كان منتهى في العقل. قال: من لي بمثل هذا؟ قال: ارسلوا للرجل، يعني ارسلوا للحسن وسألوه الصلح. وسبحان الله الحسن رضي بهذا. حتى اليوم الناس مثلا يحمدون أمور طبيعية في البشر. يعني اليوم مثلا كفار هؤلاء حربين عالميتين أبادوا الدنيا، بعد ذلك ركنوا للسكينة والدعاء. يقول لك: يا أخي هؤلاء أناس يحبون السلام ويحبون وعلم، وهو هذا أمر طبيعي في أمر البشر. يعني إذا حصلت لهم حروب طاحنة مالوا للدعة والسكينة بعد ذلك، لا، الحروب ما تأتي بخير إذا لم تكن على عقيدة أو على قضية نبيلة أو غير ذلك، إذا كانت على عصبيات. والهرمزان ماذا قال لعمر لما قال لعمر: تأذن لي أن أتكلم كلام؟ قال له عمر: تكلم. فقال: أتكلم كلام حينا وكلام ميت؟ إحنا أنا سأقتل. فقال له عمر: بل تكلم كلام حي. فقال له: يعني أنتم كنتم يعني أقل الناس وأوهن كلام، النحو ما يقول عمر بن عبد العزيز. يعني كيف رجل مصدوم؟ يعني هم كانوا يعني الفرس كانوا ملوك الدنيا، يعني ما كانوا ينافسهم إلا الروم، وكانوا قد أخذوا شيئا كثيرا من الروم. الفرس ملكوا مصر مدة، ملكوا اليمن إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كان اليمن تحت ملكه. هذا قال كسرى في النبي، قال: رجل من رعيتي. خلاص هو متصور هؤلاء رعية، وهذا العراق عندهم. فقال لهم عمر: يعني كنا نحن كفار وأنتم كفار، وأنتم يعني أقوى منا وخير منا، لكن لما كان الله معنا أن تغلبونا. ثم أشار عمر أن اقتلوه، فقال له أنس أنت أمنته؟ فقال عمر أنا أمنته. قال نعم، قلت له تكلم كلام حي. فلما ذكر عمر أمنه وأسلم الهرمز. لكن هذا المشار، ولهذا يعني تذكر أحوال الجاهلية، هذا كان سنة عند الصحابة الكرام. جعفر بن أبي طالب في مسند الإمام أحمد يتذكر الجاهلية وما يحصل فيها ثم يذكر منة الإسلام. المقداد بن الأسود كان يذكر هذا للناس. المغيرة بن شعبة لما سأله، يعني النجاشي لما سأل جعفرا، والمغيرة بن شعبة لما سأله الرجل الفارسي، يذكرون حال الجاهلية بالذم الشديد ثم يذكرون ما من الله به عز وجل عليهم. انظر إلى حالنا اليوم وقارنه بالقوم. اليوم الناس تشتاق للجاهلية وتثني على الجاهلية وتمدح الجاهلية وتذم الإسلام. اليوم من الناس من يفخر بالفراعنة، ومن الناس من يفخر بالفينيقيين، ومن الناس من يفخر بالسومريين، وينسون دين الإسلام الذي ألف بينهم والذي علمهم كل أوجه الخير. فهذا من الفوارق الأصلية بيننا وبين السلف، ومن الأمور المهمة جدا. يقول ليس لهم من الله حظ في الهدى يرجعون به إليه. هنا من كان أفضل منهم؟ كان أهل الكتاب، عندهم شيء يعني بقايا من الكتاب، شيء بالتوراة، شيء من فصائل المسيح. ثم لما جاء النبي صار هم أعلم الناس فيها، مع أن الدنيا ومواضع أموالها وعددها وجماعتها ونكايتها في غيرهم، حتى أراد الله إكرامهم بكتابه ونبيه، بعث إليهم محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله بالحق بشيرا ونذيرا، بالحق بشيرا يبشر بالخير الذي لا خير مثله، وينذر الشر الذي لا شر مثله، وأخره الله لذلك في القرون. يعني هذا يقول من حكمة تأخير الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى يرى الناس كل ألوان الشر، ويكونون أشد ما يكونون تشوفا لهذا النبي. فالناس جربوا حيف الأحبار والرهبان وأكلهم الأموال بالباطل وتحريفهم للنبوات، جربوا سفك الدماء ظلما، جربوا نهب الأموال، جربوا السياسات الفاسدة، جربوا هذه الأنظمة الجبرية وغير الجبرية والفوضوية، كل شيء جربوه وعلموه. لهذا ما دخل الإسلام على قوم ولا لامس شغاف قلوبهم حقا، واشتاقوا لجاهليتهم. ما دخل الإسلام على قوم إلا وعرفوا فضله على ما كان لهم من قبل، إلا القوم الذين طال عليهم الأمد في زمننا هذا. ونحن حتى نحن اليوم بعد ما بقينا تحت وطأة العلمانية 100 سنة تقريبا وكذا، جاءت حاجة سموها صحوة. ليه؟ إحنا الناس ملت من هذا الغشم وهذا الطغيان. وسماه على لسان من شاء من أنبيائه الذين سبقوا، وأخذ عليهم ميثاق جماعتهم، قال تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهد وأنا معكم من الشاهدين. الآن ما الحكمة من هذا؟ طبعا هذا أول شيء يدلك على أن الخضر لم يكن موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان موجودا لفعل هذا الذي أخذ الله عز وجل عليه العهد. لكن ما الحكمة من أن يؤخذ العهد من الأنبياء وما من نبي إلا لن يكون موجودا حين يوجد النبي صلى الله عليه وسلم. الحكمة توكيد ضرورية اتباع هذا النبي. إذا كان أنبياء الله أعلى شيء القمة، لو وجدوا لما كانوا إلا تابعين له. إذن أنت من باب أولى. والتوكيد على أن كل خير جاءوا به هو عنده، هو مهيمن، كتابه مهيمن. اليوم مثلا الناس يبحثون، يقول لك يا أخي والله هناك حكم، يا أخي نقرأ في الحكم الغربية، نقرأ في الحكم الصينية، نقرأ لكذا، نسمع بعض أخبار البدو، نسمع، نأخذ حكم الفراعنة، نأخذ حكم. هذا تهوك. المتهوكون يا ابن الخطاب، الآن هذا أساس الضلال. يعني ناس مثلا الله ذهبوا يأخذون من أرسطو وأفلاطون ما يتعلق بالإلهيات. طيب اللي هو أجل من أرسطو وأفلاطون أنبياء الله عز وجل، كانوا لو كانوا أحيان لكان يعني غايتهم وهجيرهم أن ينصروا هذا النبي وأن يتابعوه على ما كان عليه، أن يكونوا صحابة له. المسيح عليه الصلاة والسلام حين ينزل ما يقبل يصلي بالناس حتى لا يقال أنه نسخ شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يقول إمامكم منكم. يعني كما في التعريف العصري يأتي ضيف شرف عليه الصلاة والسلام، يقتل الدجال يبقى مدة يخرج يجوب، ثم بعد ذلك يرفع يموت ويرفعه الله عز وجل، ينتهي يعني الروح شيء طبيعي، يعني ما هو شيء خاص. هذا هو، هذا المعنى لو عقله الناس لارتحنا من بدع كثيرة. إذا الروافض يقول لك عندنا 11 معصوما يكملون للنبي صلى الله عليه وسلم، أو نعم يكملون له، يأتون وينسخون شرعه وينسخون شرعه. يا أخي إذا أنبياء الله، طبعا يا أخي هذا أنا أحدثك أنت، لا أحدث رافضية، رافض ما أخوي نهائيا. إذا أنبياء الله عز وجل، وهذا الذي فعله علي رضي الله عنه، كان تلميذا من تلاميذ النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا كان يصنع؟ هو هذا. الصحابة كانوا يعني فيهم قلة حكمة، أو في كثير منهم كانوا أعيان في أقوامهم، منهم من كان شاعرا ومنهم من كان شخص، وهناك ناس كبار مثل النجاش، رجل ملك وحكيم وعالم من علماء النصارى، ما هو سهل. لما جاء يعني حتى هرقل غسلته بين رجليه، رجل سياسة ودين، هو وصل لك الفكرة، قال لك أنا هذا خلاص نبي، أنا أضع علومي هذه كلها أنساها ثم آتي وأتعلم عنده. سلمان الفارسي نفس القصة. سلمان الفارسي من أين؟ من بلاد فارس. بلاد فارس أنا ذاك إيش اسمه؟ بلاد فارس أنا ذاك مثل أمريكا الحين. وجلس وتعلم عند اليهود، تعلم عند النصارى، ثم لما جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم خلاص ننيخ ونتعلم. كان يجلس مثلا يأتي ويتفلسف على النبي، وذا النبي قال حديثا يرد على يقول لا حديثك هذا لا يا رسول الله، يعني معلش نحتاج إلى أن ندل استدل بالعقل. عندكم خبر واحد أنه مثلا جاء النبي حدث بحديث، فجاء عبد الله بن سلام عالم بني إسرائيل، ولا جاء سلمان الفارسي رضوان الله عليهم وقالوا يا رسول الله نحن نقرأ في الكتب خلاف ما تقول أنت؟ نهائيا نهائيا، لأنهم علماء حقا فاهمين يعني إيش يعني نبي. نبي يعني من الله، الله عز وجل علمه أوسع من كل شيء. كيف أنا كمخلوق أنا أجعل علمي في مقابل علم الله تبارك وتعالى؟ غباء، سفه. النبي صلى الله عليه وسلم لم يتبعه أناس يعني عاديين، تبعه أولئك الذين فتحوا الدنيا، وتبعه علماء من كل مكان. ولم تكن لهم آية أن يعلمه بعض علماء بني إسرائيل، مجموعة من علماء بني إسرائيل جوا منهم من علم الأنصار ثم نكث وكفر، ومنهم من استمر في الأمر وأسلم مثل عبد الله بن سلام وغيره. يقول: فأخر الله ذلك لمحمد صلى الله عليه وسلم حين بعثه رحمة للعالمين وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وأحكم الله في كتابه ما رضي من الأمور، فما جعل من ذلك حلالا فهو حلال إلى يوم القيامة، وما جعل من ذلك حراما فهو حرام إلى يوم القيامة. لسنا بحاجة إلى وحي جديد. اليوم الناس بعد ما تشبعوا بالثقافات الغربية وأرادوا أن يخضعوا دين الله عز وجل للغرب، منهم من تعلمن ومنهم من تلبرن ومنهم من ادعى وجود أنبياء جدد. والأنبياء الجدد ماذا يفعلون؟ ينسخون أحكام نبينا صلى الله عليه وسلم، فينسخون هذه الأحكام بناء على ذوق الكافر العدو المعادي الذي يرى نفسه عرقا أسمى منك، مثل ما يحصل مع القديانية والبهائية. طيب الأنبياء الكبار لو جاءوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ما وسعهم إلا أن يتبعوه. يعني هذا يشمل من؟ يشمل موسى اللي الله عز وجل أنزل عليه التوراة، التوراة اللي فيه هدى ونور، لدرجة أنه يعني مع كل ما خضع لها من التحريف ما غيبت تمام، وبقيت يعسوب فضل بني إسرائيل. فهذا سبحان الله وكأنه يعني رأى علمانيين عصرنا وغيرهم ويرد عليهم يقول: ما أحل الله حلال إلى يوم القيامة. ودائما ماذا يأتون يقولون لك؟ العصر واختلف الزمان. والعصر ما الذي اختلف الزمان؟ 13 قرنا الأمة الإسلامية تحكم بشريعة واحدة، كتنظير أو التطبيق يتفاوت. الأمة فيها عرب وفرس وروم وبربر وأكراد وأتراك وحبش، ما حد فيهم استشكل الأحكام تستشكل اليوم بعد الاستعمار. موجودين 13 قارة، 13 قرنا على 3 قارات، مختلف الأعراق، مختلف الملكات، هذا طبيب وهذا مهندس وهذا فقيه وهذا محدث وهذا فيلسوف وهذا صوفي وهذا شاعر وهذا سياسي ولا أحد عنده مشكلة. ثم فجأة بدأت تحصل عنده إشكاليات مع بعض الأحكام فجأة هكذا. والعجيب أنه حتى اليهود والنصارى ما كانوا ينكرون علينا هذه الأحكام، ثم فجأة بدأ والله الرجم فيه مشكلة، قطع يد السارق فيه مشكلة. فجأة متى؟ بعد ما استعمرتم، بعد ما ذهب عزكم، بعد ما ذهب. إذن هو حالة نفسية، مرض نفسي، خضوع لثقافة الآخر الذي لا يريد بك خيرا أصلا، يريد أن يدمرك نهائيا حتى يستطيع أن يتمكن من مواردك، لأنك بلا عقيدة أنت سهل يسير، لست عصيا على أي شيء. يقول: وعلمه سنته ففهمها وعمل بها بين ظهري أمته فصلى الصلوات لوقتها كما أمره. الآن انظر، هذا الآن أحد البراهين الكبرى على حفظ السنة. هذا أقوى من أن تكون السنة مكتوبة في كتاب، تخيل. أضرب لكم مثلا، الآن مثلا ما في الكتب، من يعرفه؟ فئة بسيطة من الناس اللي تقرأ، اللي تقرأ وتبحث فئة قليلة، لكن السنن العملية التي يعمل بها الكل يعرفها، بل غير المسلم يجاور المسلمين فيعرفها. يقول لك: المسلمين يصلون في الوقت الفلاني وقت الفلاني وقت الفلاني وكذا، ويصومون ويحجون بالصورة الفلانية. أيضا من الأحكام اللي أيضا الحدود، مثلا بعض الدول يقول كلمة قصاص العوام يعرفون، مثلا حرابة، أنت تحضر مرة اثنين ثلاثة تشوف حرابة خلاص راسخت في ذهنك، لأولادك، أولاد أولادك، كذا كذا. هذا من براهين حفظ السنة. ممكن يأتيك إنسان يقول لك هناك منهم من لا يناقش بالسنة العملية، غير صحيح، كلهم ينكرون الرجم، وهي سنة عملية. فهذا أصلا عمل النبي صلى الله عليه وسلم بهذه السنة بين ظهراني أمته، وكون أمته كانوا يأخذونها ويعملون بها بعده كابرا عن كابر، ويرون أنك لا يجوز لك أن تتجاوزها. 100 جلدة ما تجلد 101، 100 جلدة ما تجلد 98، 100 100 بالعدد. هذا من براهين حفظ السنة. يعني مثل الآن القرآن، المسلمون يقولون لك حرفيا، ما تروي لي بالمعنى، حرفيا لا لفظ يزيد ولا لفظ ينقص، بالصورة نفسها تعامل الناس مع السنة العملية. نعم. وعلم مواقيتها التي وقتها الله له، فإنه قال فأقم، فإنه قال أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ودلوك الشمس ميلها بعد نصف النهار، يعني وقت الظهر، الزوال، تزول، عن تكون تعامدت ثم زالت قليلا، هذا وقت صلاة الظهر. فلما نعت الله في هذه الآية وقت صلاة الظهر والعصر والمغرب، ثم قال في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات، من قبل صلاة الفجر، ومن قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ومن بعد صلاة العشاء. وصلاة العشاء صلاة العتمة، فهذه الصلوات قد جمعها الله في القرآن وبينها محمد صلى الله عليه وسلم. لكن متى الركوع؟ متى السجود؟ هناك معلومة هامة وضرورية ما يتفق عليها الفقهاء أكثر ما يختلفون فيه. طبعا بعض الناس يقول كيف؟ نحن نعرف أن الفقهاء دائما اختلفوا، الفقهاء اختلفوا، الفقهاء، الخلاف في التفاصيل والمسائل التي يتفقون عليها كما شرح شيخ الإسلام أكثر بكثير. يعني الآن مثلا الركوع في الصلاة، هم متفقون على أن الركوع بعد القراءة، ومتفقون على أن بعده قيام، ومتفقون على هيئته، ومتفقون على ركنيته، ومتفقون على مشروعية التسبيح فيه، ثم يختلفون في أن التسبيح هو واجب أو مستحب. هناك مثل 5 أجزاء اتفقوا فيها، وهذه بعد وفرع عن وفاق، وهذا أيضا من براهين حفظ السنة. ولهذا إلى اليوم نحن على اختلاف مذاهبنا نستطيع أن نصلي معا وأن نصوم معا وأن نحج معا بسهولة. الاختلاف عاد هذا يذكر عاد بين الفقهاء في تفاصيل الدين، هذا شيء، لكن خصوصا المسائل الضرورية للناس والحيوية واليومية، هذه الخلاف فيها من أقل ما يكون. لهذا مثلا باب المواريث الفرائض، هذا الباب من أقل ما يكون فيه الخلاف، لضروريته وأهميته، ولأن الله عز وجل وضحه بالقرآن جدا. قال ثم فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة على أمر الله في العين، العين يعني المال، يعني الذهب والفضة، والحرث والماشية، وبين مواضع ذلك فقال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل، والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، حتى استقامت سنتها في الأخذ حين تؤخذ وفي القسمة حين تقسم، فعمل بها المسلمون في جزيرة العرب حتى علموها أو كل ذي عقل منهم. يعني على الأقل التفاصيل كل ذي عقل. أنا الآن مثلا إذا عندي إبل أكون فاهم أنه 5 فيها شات، 10 فيها شاتين، 25 فيها بنت مخاض. لماذا؟ لأن أعرف أن السائمة فيها على الأقل من يتعلق بهم الحكم الشرعي. قد أكون أنا مثلا صاحب الغنم لا أعرف أنصبة الإبل، لكني أعرف أنصبة الغنم التي عندي. قد يكون الفقير لا يعرف هذا، لكن يعرف أن في شيء اسمه زكاة وأن له فيها حق. وهكذا. ثم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه غير مرة، وأغزى الجيوش والسرايا، يقسم إذا كان حاضرا، ويأمر من تولى أمر جيوشه وسراياه بالذي أمر به من قسم ما أفاء عليه وعليهم. فإن الله تبارك وتعالى قال: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. ثم أمره في الحج بما أمره، فقال: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ثم أفاء على رسوله صلى الله عليه على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم أموال قرى لم يوجف عليها خيلا ولا ركابا. الغنيمة حين يكون هناك قتال، والفي حين يكون هناك مال بلا قتال. يهرب الناس يتركون أموالهم يهادنون على شيء معين هكذا. بس بعد شيء القتال، أنا لقيت شيء آخر ولازم يقسم لا لا لازم تدخل فيه القسمة. أي أنت ما لابد، هذا اسمه سلب، هذا اسمه عفوا اسمه غل من الغنيمة. يعني يشمل كل شيء. أي هناك شيء اسمه سلب. أي لا لا يقولك من قتل قتيلا فله سلب. أي طبعا يشمل كل شيء. أنت لك السلب، السلب هذا اللي يجوز لك إنك تأخذه حتى بدون إذن الإمام أو حتى هو في حكم الإمام. السلب أنت ما هو المال اللي عند الكافر اللي شايله الكافر. ويكون هذا الكافر أنت قاتلته وخاطرته بنفسك، يعني لم تقتله من رماية ولم يكن مدبرا، لا هو مقبل وأنت مقبل. من قتل قتيلا فله سلبه، قالها النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين. ادعى الإمام مالك أن هذا كان يوم حنين فقط، أو يعني بدأ يوم حنين، ولكن الشافعي احتج عليه بخبر يوحي أن الأمر حصل في يوم بدر أيضا. فقال فيها: لتكون سنة فيما يفتح الله من القرى بعدها، وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. وقال: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ثم سمى في هؤلاء الآيات الذي للمسلمين، فليس لأحد منهم قسم إلا وهو في هذه الآيات. فقال: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. وأهل هذه الآية من خرج من بلاده مهاجرا إلى المدينة وليس فيهم الأنصار. ثم قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وأهل هذه الآية من كان بالمدينة من الأنصار، فإن هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت إليهم. ثم قال في الآية الثالثة، وهي التي جمعت حظ من بقي من المسلمين بعد هذين الصنفين الأولين في الإسلام وقسم المال، قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. من هذه الآية استفاد الإمام مالك أن الرافضي لا حظ له في الفيء، وحتى الخارجي على المذهب القديم، يعني لأن في قلبه غل الذين آمنوا للصحابة المهاجرين والأنصار. طيب الله عز وجل ذكر المهاجرين، ذكر الأنصار، ذكر الصنف الذي بعدهم، قل ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان. طبعا هذا ما معنى هذا الخبر يعرض في حديث الفرق الناجي، ما أنا عليه اليوم وأصحابي. لأن الله عز وجل يعني ماذا يقول؟ الذين سبقونا بإيش؟ يعني إذا الهدى كان معه. بعدين أنت مأمور بإيش؟ بالاستغفار له. باب الصحابة هذا اللي في آخر كتب العقيدة، والإمساك عما شجر بينهم. أنت الله عز وجل يعلم أنه سيحصل ما يحصل بين بعض الصحابة، ما ذلك؟ قل ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا، استغفر كما قال سعيد الخدري، قد أمركم الله بالاستغفار لهم قد علم أنهم سيقتتلون. خلاص جايك كشف الحقيقة فيما في الفتنة التي حصلت بين الصحابة، ماذا تريد وماذا يهمك؟ وأنت تنكر الروايات المتواترة والصحيحة ثم تأتي وتخالف إرشادا قرآني وتعتمد على روايات باطلة، وانتهى السفه سبحان الله. فهم جماعة من بقي من أهل الإسلام ومن هو داخل فيه من بعد الهجرة الأولى حتى تنقضي الدنيا. ففي الذي علمكم الله من كتابه والذي سن رسول الله صلى الله عليه وسلم من السنة التي لم تدع شيئا من دينكم ولا دنياكم. انظر الفقه، رجل كان يحكم نصف العالم بل معظم العالم، ويقول يعني مر عليه كل القضايا، هو قبلها كان وزيرا، يعني ما كان يعني ما جاء ما أخرجوه من الكهف وقالوا له تعال واحكم. يقول كل شيء عندنا اللي وجدناه في الكتاب والسنة من أمر الدنيا والدين، ما احتجنا شيء، ما احتجنا ناخذ من الفرس شيء ولا من الروم شيء ولا من الأحباش شيء ولا من البربر شيء ولا من الأكراد شيء ولا من الترك شيء ولا من أي أحد شيء. وجدنا كل شيء في الكتاب والسنة وارتحنا. نعمة عظيمة، يقول عمر بن العزيز، وحق واجب في شكر الله كما هداكم وعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. سبحان الله. فليس لأحد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رأي إلا إنفاذه والمجاهدة عليه. وأما ما حدث، يعني الآن بعض النوازل يتكلم عن موضوع النوازل، بعض النوازل التي لم تكن مذكورة صريحة في الكتاب والسنة. يقول أما ما حدث من الأمور التي تبتلى الأئمة بها مما لم يحكمه القرآن ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن والي أمر المسلمين وإمام عامتهم لا يقدم فيها بين يديه ولا يقضى فيها دونه ولا وعلى من دونه رفع ذلك إليه والتسليم لما قضى. إذن الحاكم شنو وظيفته عنده؟ الحاكم يفصل في الأمور النوازل وغير ذلك، طبعا في سياق إيش؟ في سياق استشارة المختصين وإلى آخر. اليوم مثلا نحن من ضمن مشاكلنا الأصلية مع الديمقراطية أنه ما هو كل شيء أصلا نحن مرتاحون، هناك أمور خلاص حسمت عندنا كثيرة جدا في النصوص، ستبقى عندنا أمور يسيرة نرضى أن نتحاكم فيها المختصين. مثل هذه الأمور، أن تقول لي الشعب الشعب الشعب، لما تكون أمة ما عندها مرجعية لأي شيء أصلا، فتحتاج إلى أن تخصم الخصومات بهذه الأمور بموضوع الأكثرية. لكن نحن الأمر عندنا محسوم، عامة الأمور محسومة متكاملة، بعيدا عن تناقضاتهم، بعيدا عن تفلتهم، بعيدا عن كل شيء. لهذا اليوم مثلا حتى بعض الإسلاميين الذين يقولون لا هناك ديمقراطية، فتقول لك ما هي الديمقراطية؟ طبعا ويقول لك بشرط ألا تكون في أمر فيه نص، صدقني إن لم تكن في أمر فيه نص إذا لن تحتاج إليها كثيرا. لأن هم أنفسهم الديمقراطيون في أمور التفاصيل يرجعوا للمختصين. أما ماذا مثلا تكون متعلقة بالطب وتعلقة بهندسة متعلقة بكذا وكلا لا الآن نسمع كلام المختصين فقط. ما صوت؟ لا ما صوت، مو كل شيء تصويت. يعني يقول لك ليس كل شيء تصويت، لا هذا يرجع فيه المختص. وقد أحببت في كتابي هذا أن تعرفوا الحالة التي كنتم عليها قبل نزول كتاب الله وسنة نبيه من الضلالة والعمى وضنك المعيشة، والذي أبدلكم الله به من الكرامة والنصر والعافية والجماعة، وسلب لكم مما كان في يد غيركم مما لم تكونوا لتسلبوه بقوتكم لو وكلكم إلى أنفسكم. السامح. الآن عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي عنه يقول لك أنكم الآن ملكتم الدنيا، وكما ذكرنا أنه في وقته كان الإسلام يحكم تقريبا أكثر من نصف الدنيا. فيقول مرجعا النعمة لله عز وجل أن الأمر هذا لو ترك لكم أنتم أنفسكم ما استطعتم وما غلبتم الناس الآخرين. فعلا ما المزية فيكم؟ يعني حتى أن بعض المستشرقين وجدوا أن الأمر صعب، يعني كيف مملكتين مثل مملكة فارس والروم تسقطان في هذا الوقت القياسي بأيدي المسلمين اللي هم أصلا لم يكونوا منافس في المشهد أصلا. يعني مثلا فارس والروم فجأة فارس اتصلوا على الروم طبيعي، لأن هناك مملكة في هذا المشهد ومملكة في هذا المشهد، فهذه المملكة أسقطت هذه مسألة معقولة جدا. نفس الأيام هذه مثلا لما كانت أمريكا والاتحاد السوفيتي كان حرب باردة مش عارف إيش كذا كذا، لما سقطت كانت مسألة يعني هناك من توقعها من رأى إرهاصاتها، يعني هناك قوة في المشهد. لكن لا المسلمين فبدأوا يحاولون يفسروا القضية، قال لعلهم لخبرتهم في الحرب. طيب يعني الروم والفرس ما كانوا يحاربون؟ كانوا يحاربون أكثر من العرب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم نفسه ما خاض معركة كقائد في حياته إلا بعد ما تجاوز عمره 50 عاما، 53 أيضا، 55 سنة عمره معركة بدر كان عمره 55 سنة، وقبلها ما خاض إلا معركة واحدة في شبابه، وكان رجل يعني من ضمن الناس. طيب أين الخبرة العسكرية؟ أين القوة؟ أنت لما تقول والله غلب الناس بسيفه، أهلا وسهلا، تمنى تفضل ناقش المسألة. طيب بسيفه وباقي الناس عندها خشب، عنده هو سلاح متطور معين مثلا وغلب به الناس، عنده ما الجديد عنده؟ هؤلاء بشر وهؤلاء بشر، ما الجديد؟ كما قال عمر للهرمز، هلا لما كان الله في صفنا أنتم ما استطعتم أن تغلبون. وأعجبني ما قاله أحد اللواءات العراقيين في كتاب له عن التربية العسكرية الدينية وغير ذلك، لما تكلم عن نكسات الحروب في عصرنا هذا، قال من الطبيعي جدا أن نهزم أمام اليهود لأنهم عندهم عقيدة ولا عقيدة عندنا. قال جيوش عندنا يقول أنا لما دخلت الجيش كان هناك معضلة في الجيش العراقي، معضلة أنني لا أشرب الخمر. يقول فقال لي الآمر أنت ضابط جيد ولكن ليش ما تشرب الخمر؟ عجيب والله، يعني مستغرب، معقولة أنت لا تشرب الخمر؟ فكانت هناك معضلة. طيب مثل هذا مثل هؤلاء يعني لو رفعوا الأمر صوريا في وجه الناس، وحتى على مر التاريخ، يعني مثل المعركة التي حصلت مع التتر اللي كان قائدها قطز بعدين قتلوا بيبرس قدر به وقتله، أيضا كانت ترى المقاييس كانت ما هي المقاييس المادية المعقولة. التتر كانوا ناس متمرسين وأهل حرب وأهل قتال وأهل قوة وأهل والجيش الإسلامي كان جيش يعني هش، يعني وتو بني وبني في دولة متفتتة ومتنازعة وغير ذلك. ثم فجأة حصل النصر العجيب، وعلى مر التاريخ لما تقرأ تجد انتصارات من هذا النوع العجيب، يعني التي لا تدخل في المقياس البشري، تتعجب منها. ما هذا؟ هذا فضل الله، كما قتل داود الجلوت. بس هذا هو الموضوع، العقيدة. لما أنت يعني تتنازل عن هذا، عن أساس قوتك. لهذا قبل أيام أقول للأخوة، أقول هناك مجموعة من الناس يصير معارضا سياسيا، ثم يجلس ويجلس يشتم الحكومات عن طريق اليوتيوب وذلك، ثم يجلس يقول للناس علينا أن نتوافق، يعني قوة يمينية وقوة يسارية. يسارية يعني زنادقة، يعني كفار، وقوة يمينية قال نتوافق، نجد توافقية. طيب يا أخي، يعني إن كان يجوز أن يقال مثل هذا أخ، أنا سأقف أمام قوة طاغية وعاتية، أمام حكومات عندها مليارات وعندها جيوش وعندها إعلام وعندها وعندها، بلا عقيدة لن أفعل شيئا، لن أفكر أن أتحرك، لأنك أنت غيبت عقيدتي في اللحظات الأولى. العقيدة درعك الأساسية الذي تقاتل به. لهذا من العبارات الدارجة والمشتهرة في الغرب التي قالها أحد رؤساء أمريكا، قال لا يوجد ملحدون في الخنادق. ما ينفعنا أصلا هذا، ما ينفعنا، لا يوجد في الخنادق، ما يوجد. لهذا حتى اليوم مثلا من يدعون إلحادا أو غيره أو غيره، مثلا دول هذه كوريا مش عارف، تكون عنده عقيدة عرقية، أنه أنا عرقي هذا سامي وعرقي هذا كذا، وأنا لا يمكن يتسلط عليك. هتلر نمى في الناس عقيدة الآرية، العرق الآري، بناء على هذه العقيدة صارت الناس تتحرك. مات هتلر وهم عدة سنوات يقاتلون، لأن عقيدة والشعب كله كان مؤيد للرجل، خلاص عقيدة مغروسة فينا. يعني ما هي مسألة أنه أنت تموت ما لنا علاقة، عرقنا هذا ما نتنازل عن عقيدته، أنت مجرد رمز يعني. طيب، قد كان شرط ذلك للمؤمنين، الله عز وجل شرط هذا للمؤمنين وأعطاهم إياه، إذ شرط عليهم شرطه، فقد وفاكم الله ما شرط لكم وهو آخذ بما اشترط عليكم، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وعد. هذه وين؟ في سورة النور. هذا الذي حصل للصحابة والخلفاء، هذا الذي حصل إلى وقت عمر بن عبد العزيز وبعده، كان موكلين، لا يزال الإسلام عزيزا إلى 12 خليفة كلهم من قريش. وعد الله كما وعد وقع، لكن لما وفى أولئك القوم بما ينبغي، والصحابة ما تزعزع لحظة، صارت الردة ولا تزعزع، خلاص نفكر يلا ننصر دين الله ينصر، نحارب المرتدين، بعد ذلك الله عز وجل يمكننا من رقاب فارس والروم. فقد أنجز الله لكم وعده، فأنجزوا دين الله في رقابكم، أن يكفر كافر بنعمة الله أو ينسى بلاءه فيجده على الله هينا ويطول خلوده فيما لا طاقة له به. النبي صلى الله عليه وسلم قال ليدعنا أقوام، الحديث فيه ضعف لكنه محتمل، قال ليدعنا أقوام فخرهم بأناس إنما هم من حصب النار، أو ليكونن أهون على الله من الجعلان تدفع بأنفها النتن. انظر إلى حالنا اليوم، ناس تفخر بالفراعنة، إيش الفراعنة؟ حصب جهنم. ناس تفخر بالسومريين، إيش السومريين؟ حصب جهنم إلى آخره. ماذا صرنا؟ هن على الله، فهن على الخلق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تماما. خلاص خلاص روح، أنا أتيك بوحي وأتيك بمنة، وتنساها وتبدأ تذهب إلى أعدائي وتفخر بهم، ثم تقول أين نصر الله؟ لا، ما هي، سبحان الله. يعني مثل أهل الكتاب اللي يقول لك نحن أبناء الله، نحن أبناء الله، هم تاركين كل الأوامر، يقول نحن أبناء الله، نحن فرحان بس بالقصة أبناء الله. هي أبناء الله هذه مقيدة بقيد وشرط، أبناء الله ومفرحان وحنا نزلت علينا التوراة. طيب طبق التوراة بس، هو بس فرحان بالموضوع، نزلت علينا التوراة وحنا مش عارف، وحنا شعب الله وحنا مش عارف، هو عندنا داود فعل كذا وسليمان فعل كذا وأم وسف وفرحان. طيب ما تم، لا لا بس حنا بس نتكلم عنهم يعني، ونفس احنا نفس قصة الناس يفعلونها اليوم. عمر بن الخطاب، طيب اتبع عمر الخطاب، لا انت لو شوف واحد يعمل سنة عمر الخطاب يسخر منه. يا حبيبي يا رسول الله بنحتفل بالمولد، يا أنتم متشددين وكذا وكذا، والمولد ورسول الله ومحبة رسول الله، هو يسخر من سنة النبي. هو هذا اللي يعني الشوق والعشق قطع قلبه على على يعني على الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، يسخر حتى من سنن النبي الظاهر. قال: ثم إني أحببت أن يعلم من كان جاهلا من أمري والذي أنا عليه مما لم أكن أريد به المنطق في يومي هذا، حتى رأيت أن المنطق ببعضه هو أقرب إلى الصلاح في عاجل الأمر وآجله للذي أفضى إلي من الأمر، وأنا أعلم من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وما سلف عليه أمر الأئمة. يعني تخيل عمر بن عبد العزيز اللي ما كمل بينه وبين النبي 100 سنة، حتى ما كملت 100 سنة بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومصر على مسألة أني أقتدي بالسلف. يعني أنت تلاحظ، يعني حتى ما قالك حنا نحن رجال وهم رجال، هو مصر على النقطة هذه. أنت جد شايف النبي جد وجد، يقول ومصر، هو يقول لك وما سلف عليه أمر الأئمة بين يدي علم من الله علمنيه. أنا ماني مثل الأوائل، أنا رجل أعرف كتاب والسنة وأعرف أمر السلف. من لم يكن له شغل عنه، وقد كان شغلي، يعني أنا كنت مهتم بهذا الأمر جدا، طلب العلم، والذي كتب الله أن أبتلى به عاملا منه بما علمت. يعني ثم الله عز وجل أعطاني الولاية ابتلاء أني أعمل بما علمت، أو قاصرا منه على ما قصرت، فما كان من خير علمته فبتعليم الله ودلالته، وإلى الله أرغب في بركته، وما كان عندي من غير ذلك من داء الذنوب، فأسأل الله عز وجل تجاوزه عني بمغفرته. يعني تخيل هذا كان يحكم نصفه كراضي يتكلم هالشكل، الحين ضابط المخفر تشوفه كبر الدنيا كله فيه، والله العظيم. إن الله يقول فلعمري ما ازددت علما بالولاية إلا ازددت لها مخافة. عمر بن عبد العزيز بعد الولاية من شدة الأمر عليه ومن شدة إحساسه بالمسؤولية صار حتى لا يأتي زوجته، راحت زوجته وراحت كلمت، مشت عليه فقيه، كلمت عليه رجاء بن حيوة، فمسكوا رجاء بن حيوة، تعالي عمر أنت كيف هذا؟ هذا لا يجوز لك، لا يشرع، لا ينبغي. فقال والله ما أستطيع، يعني من شدة الإحساس المسؤولية. عمر بن الخطاب كان أحيانا من شدة ما يهم بالناس يقول أبدأ الصورة فلا أستطيع إكمالها، هو حافظها بس ما من شدة ما يهم بالناس وبأمرهم. حتى قدر الله لي منها وقدر علي ما قدر، فأنا أشد ما كنت لها استثقالا. ودائما يذكرون من حاله أنه قبل الولاية كان رجلا ثمينا ممتلئا وضيئا، وبعد الولاية يعني شوف الأمر معكوس، كانوا يرونه مسمارا هزيلا إلى آخره، لهذا ما طال أمره. ثم أحسن الله حميد أعواني وعاقبتي وعاقبة من ولاني أمره، فأصلح أمرهم وجمع كلمتهم، وبسط علي من نعمه وعليهم ما لم يكن دعائي ولا دعائهم ليبلغه. عجب، يذكر نعمة الله عز وجل، يقول يعني أنا هذا الفضل الذي أنا فيه من الأعوان اللي على الخير ما كنت يعني دعائي لم يكن يبلغه. سبحان الله، عند الله به ثوابي وعنده به جزائي من صلاح عامتهم وأداء حقوقهم إليهم والعفو عن الذنب منهم، وقد أعطاني الله من ذلك وله الحمد في عاجل من الدنيا وجماعة من الشمل وصلاح ذات البين وسعة في الرزق ونصر على الأعداء وكفاية حسنة حتى أغنى لأهل كل ذي جانب من المسلمين جانبهم. يعني في وقته، وفعلا هذا أمر متواتر، كانت كل الأقطار الإسلامية، خراسان وفارس وبلاد العرب وتركيا والأندلس وأفريقيا، كانت كلها في كفاية ومرتاحة ماديا، بل حقيقة إلى قبل سقوط الخلافة العثمانية بقليل كان المسلمين لم يكونوا يصلون إلى المراحل التي نصل إليها من عموم الكفاية. تكون مجاعة في مكان معين وبعدين تتدارك تكون كذا، ولكن حتى الكثير من الولاة كانوا يسخطون المكوس اللي هي الضرائب بأوامر من الفقهاء. طيب اليوم نحن مثلا دول الكفر هذه على ما نرى فيها وما نبهر فيها لا يمكن أن نتصور أن يتنازلوا عن 10% من الضرائب، فكيف كانت دول الإسلام قديم؟ كان شيء عظيم. يقول وسع عليهم الرزق ولا يرى أهل كل ناحية إلا أنهم أفضل قسما مما بسط الله لهم من رزقه ونعمه من أهل الناحية الأخرى. اليوم هذا بالعكس، يعني هم كل ناس مما هم فيه يرون أنفسهم أفضل من غيرهم، ممكن غيرهم أفضل لكن يقولك حنا أغنى ناس من الفضل هذا والبركة. اليوم حنا لا، بالعكس الكويتي يحسد القطري والقطري يحسد شغالين، كل واحد مراضي بنعمة الله عز وجل عليه وكل واحد شايف الله المستعان. قال فإن تعرفوا نعمة الله عليكم تشكروا فضله، فأحرص بي على ذلك وأحبب به إلي وأحبب به إلي، قد يعلم الله كيف دعائي بذلك وكيف حرصي عليه علانية، وإن يجهل ذلك جاهل أو يقصر عنه رأيه، فإن الذي حرصت عليه أن أحملكم عليه من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم هو حجتي في الدنيا وبغيتي فيما بعد الموت، ولا تلبسوا ذلك بغيره، وإياكم أن يتشبه في أنفسكم ما حملتكم عليه من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. يعني لا تشكوا فيه، لأني أنا إنسان يعني مدقق، يعني دارس عدل، يعني كما يقال أنا دارس جيدا ما سأفعل. وأما ما سوى ذلك من الأمور التي من رأي الناس فإني لعمري لولا أن أعمل ذلك فيكم ما وليت أمركم، وإن تعملوا به ما نفثت الذي أنا فيه من الدنيا علي أبغض الناس رجل أبغض الناس رجل واحد إذا حجزه الله على ديني أن يفتنني، ولا كنت أرى المنزل الذي أتى به لمن عسى أن يعمل بغير كتاب الله وسنة نبيه غبطة ولا كرامة ولا رفعة لا في الدنيا لا للدنيا ولا ما فيها. يعني يقول أني أنا لولا أني سأعمل فيكم بسنة الله ورسوله والله هذا المنصب كنت أتمنى، يعني أتمنى لأبغض الناس إلي أن يجلس ويفصل بين خصوماتكم بما ليس فيه كتاب ولا سنة، يعني أنا هذا يعني إذا كرهت إنسان أتمنى له. يقول والإنسان الذي يعني يعمل بهذا الأمر على غير كتاب والسنة يعني هذا ما يغبط، يعني هذا الله المستعان فعلا. يقول كنا نص الناس أعداء لمن ولي الأحكام هذا إن عدل، فالحاكم يبقى محسودا مبغضا حتى من أقربائه الذين ينتظرون موته، حتى فإن لم يحكم بالعدل ماذا سيكون؟ ما ينتظره في الآخرة أشد. فعلى ماذا يعني يحسد الناس مثل هؤلاء؟ بل والله الناس من حقدهم عليهم يستكثرون عليهم حتى النعم البسيطة، بل ما يذهب حاكم أو يموت أو تذهب دولته إلا ويخلط صحيح سيرته بسقيمه، خصوصا في أزمنتنا هذه، وربما حتى يفترى عليه، وما أسهل حتى أن يطعن في عرضه. أسهل إذا ذهبت دولته، سهل جدا من شدة بغض الناس له. قال: فمن كان سائلا عن الذي في نفسي وعن بغيتي في أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، شنو مشروعك؟ هذا المشروع. فإن الذي في نفسي وبغيتي منه، والحمد لله رب العالمين، أن تتبع كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن تجتنب ما مالت إليه الأهواء والزيغ البعيد، ومن عمل بغيرهما فلا كرامة ولا رفعة له في الدنيا والأخرى، وأكمال رفعة لا في الدنيا ولا في الأخرى. وأظن أن هذا حال نعرفه جيدا نحن. وليعلم من عسى أن يذكر له ذلك أن لعمري لأن تموت نفسي أول نفس أحب إلي من أن أحملهم على غير اتباع كتاب ربهم وسنة نبيه التي عاش عليها من عاش وتوفاه الله عليها حين توفاه، إلا أن يأتي علي من ذلك أمر وأنا حريص على اتباعه. وإن أهون الناس علي تلفا وحزنا لمن عسى أن يريد خلاف شيء من تلك السنة، عمر بن عبد العزيز لما كان يأتيه بعض الأمويين ويريدون أموالا عطايا كانت تعطى لهم رواتب، وهذه الرواتب هو كان لا يرى لهم فيها حقا. طيب شوف أنت الآن، الناس فيه كفاية، ترى لو يعطي ما في مشكلة في طبيعة الناس. الناس اليوم إذا كفيتهم أعطي أقربائك ما شئت، لكن اكفينا نحن. الآن هناك مجموعة من الدول يقول لك الملك الفلاني ومملكة دستورية، وتجد هذا الملك يعيش في قصر ويصرف عليه ويصرف على أبنائه، وهو خيال مآته، يعني هو لا فائدة منه. طيب ليش كل المصاريف هذه على هذا؟ ما تفهم. فكانوا يأتونه، فكان في مرة لما أكثروا عليه هدده بالإبادة، يعني قال لهم يعني من يكثر علي في مثل هذا أو يعيد علي يعني يندر رأسه عن عنقه. انسى هذه أموال، أنا لا أرى لكم فيها حقا، لا يمكن أن أعطيكم شيئا منها، مع أنهم أقرباؤه. يعني اليوم مثلا الناس والله حتى أتقاهم وأصلحهم يقول نسكتهم أرحامنا هؤلاء نعطيهم شيئا من هذا. وعموم الناس أصلا لا يرون عليك لوما في هذا إن كفيته، إن لم تكفهم لا بدأوا ينظرون لما في يدك أنت، ليس ما في يد أقربائك، ينظر لما في يدك أنت إن لم تكفهم. وذلك الأمر الذي رفعنا ونحن بمنزلة وضيعة، يعني الكتاب والسنة هو الذي رفعنا، وأكرمنا ونحن بمنزلة الهوان، وعزنا ونحن بمنزلة الذل، معاذ الله من أن نستبدل بذلك غيره، ومعاذ الله من أن نتقي أحدا. فإذا تكلمتم في مجالسكم أو ناجى الرجل أخاه فليذكر هذا الأمر الذي حافظتكم عليه من إحياء كتاب الله وسنة نبيه وترك ما خالف ذلك، فإنه ليس بعد الحق إلا الباطل، ولا بعد البصر إلا العمى. وليحذر قوم الضلالة بعد الهدى والعمى بعد البصر، فإنه قال لقوم الصالح: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون، اتبعوا ما تؤمرون به واجتنبوا ما تنهون عنه، ولا يعرض أحدكم بنفسه، فإنه ليس لي في دنياكم الحمد لله رغبة ولا فيما يدي منها ولا ما في أيديكم، وليس عندي مع ذلك صبر على انتقاص شيء من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أنا لا أرغب بدنياكم، لا أريد منكم شيئا، دنياكم تتسع لكم لا مشكلة، لكن هذا الآن عكس الحال. الناس اليوم أئمة الجور وغيرهم في كل زمان ما ينتقص من الكتاب والسنة لا مشكلة عنده، ولكن ما ينتقص من الدنيا مصيبة. ولا استبقاء لمن خالف والحمد لله ولا نعمة عين، يعني من خالف ما استبقيه ولا نعمة عين. لما سمع عن أحد ولاته أنه كان يعني يظهر المعازف يضرب في وهذا كان بني حتى ملوك بني أمية لا تغرك المسلسلات ما يعرفون هذا، يعني جارية وجاية تعزف وتظهر في الناس. هذا اشتهر في العباسية، سبب انتشار في العباسية له أسباب يعني حتى عرقية ونسبية، نصهم مات بجواري أصلا عموما. فعمر بن عبد العزيز كتب له رسالة يهدده فيها وقال له يعني إظهارك المعازف وتلك بدعة في الإسلام، ولو كنت عندك لأخذت بجمتك جمة السوء. وكانت رسالة غليظة وعنيفة يعني. والعمري إن من يعمل ذلك منكم لحقيق أن يظن بامرئ لا حاجة له في دنياكم ولا صبر له على زيغكم عن دينكم ولا جاجتكم فيما لا خير لكم فيه أنه أجرأ على هراقة دم من انتقص كتاب الله أو زاغ عن دينه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا نحو من الذي قبلي بينته لكم، ولعمري لتخلصن جماعتكم أيها الجند وخياركم مما يكره من الأمور. يعني الجند كانت أيامها تظهر بيناتهم أمور شطرنج يأخذون الصلوات عن وقتها إلى آخره، أو يشيرهم إشارة يعني قال هذا الأمور تترك. ولتتبعن أحسن ما توعظون به إن شاء الله. أسأل الله برحمته وسعة فضله أن يزيد المهتدي هدى، وأن يراجع بالمسيء التوبة في عافية منه، وأن يحكم على من أراد خلاف كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم بحكم يغلب به في خاصته ويعجله له، فإنه على ذلك قادر وأنا إليه راغب، ويحسن عاقبة العامة ولا يعذبنا بذنب المسيء. والسلام عليكم ورحمة الله. هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.